السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نشرع اليوم إن شاء الله في دراسة موضوع الكتاب، حيث قال المؤلف رحمه الله بعد الافتتاحية التي تقدمت، افتتحها بخطبة الحاجة ثم قال: نعم عندك الكتاب، اقرأ من المتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى: قواعد الإسلام. بيان قواعد الإسلام الخمس من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. نعم، قال بيان قواعد الإسلام الخمس. طبعا الإسلام يقوم على خمسة أسس كما سيأتي، والكلام إنما يكون حول القاعدة الأولى التي هي قاعدة التوحيد. أما القواعد الأخرى فهي الصلاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وهذه أمور لا علاقة لها بعلم العقائد، وإنما تتعلق بعلم الفقه، والكتاب إنما هو في العقائد. قال: باب قواعد الإسلام الخمس. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة تطلق في اللغة على الأساس، كما يقال قواعد البيت أي أسسه التي يقوم عليها وأركانه التي يقوم عليها. قواعد المسجد، المسجد له قاعدة وله جدار وله سقف، القاعدة هي الأصل، هي أهم شيء في البناء، هي القاعدة. ومن هذا قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فالتي ترفع، لأن التي ترفع هي الأركان، هي أركان البيت. كذلك قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. تطلق القواعد أيضا على النساء اللواتي تقدم بهن العمر فأصبحن ملازمات للبيوت، كما في قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، إلى آخر الآية. أما في اصطلاح أهل العلم فالقاعدة هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه، هذا هو تعريف القاعدة. القاعدة هو حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته. نأتي قاعدة، عندما نقول قاعدة كل جزئية تنطبق تحت هذه القاعدة. عندما نقول مثلا كل بدعة ضلالة، هذه قاعدة كلية. عندما نقول كل مسكر خمر، فهذه عدة أنواع من الخمر تدخل تحت قوله كل مسكر خمر، فهذه القاعدة الكلية. هذه القاعدة الكلية يفرق بينها وبين الضابط كثير من أهل العلم، يفرقون بين القاعدة وبين الضابط، يقولون هذه قاعدة وهذا ضابط. القاعدة أعم من الضابط، القاعدة هي التي يدخل تحتها جملة من المسائل والفروع في أبواب مختلفة. مثلا قاعدة التي وضعها أهل العلم: الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة. الأمور بمقاصدها أخذوها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذه القاعدة يقول الإمام الشافعي تدخل في 70 بابا من أبواب العلم. تدخل في باب الطهارة، الأمور بمقاصدها، تدخل في باب الصلاة، في باب الصوم، باب الزكاة، باب الحج، تدخل في باب الجنايات وفي الأيمان وفي الطلاق. هذه كلها، هذه القاعدة نستعملها في جميع الأبواب، تسمى قاعدة. أما الضابط فهو الذي يجمع فروعا ومسائل في باب واحد من الأبواب، مش في كل الأبواب، كقولهم مثلا أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، هذا يدخل في باب واحد وهو باب الطهارة، فجميع فروع الطهارة يشملها هذا الضابط. طبعا والفرق بين الضابط وبين القاعدة هذا ليس ملتزما به بالضرورة، إنما هو حكم تفريق أغلبي. هذه القاعدة، القاعدة هي حكم كلي يندرج أو يدخل تحته عدة مسائل يكون حكمها موافقا لحكم القاعدة. قال قواعد الإسلام. كلمة الإسلام، لفظ الإسلام، إذا رجعنا إلى أصل كلمة الإسلام، تطلق في القرآن وفي اللغة على معنيين. المعنى الأول هو إسلام التكوين، والمعنى الثاني هو إسلام التكليف. إسلام التكوين ما معناه؟ إسلام التكوين هو الذي يتعلق بالإيجاد والإعدام والمنع والعطاء ونحو ذلك، وجميع المخلوقات مستسلمة لله تعالى ولأقداره ولتصرفه في هذا الكون من حيث هذا المعنى، كلها مستسلمة ومنقادة لما أراده الله تعالى، كما قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كل من في السماوات والأرض كلهم مستسلمون لله تعالى، الإنس والجن والملائكة حتى الكواكب والجمادات كلها مستسلمة لله عز وجل، لا تخرج عن تصرفه سبحانه وتعالى في هذا الكون. فالشمس لا تتحرك ولا تطلع ولا تغرب من تلقاء نفسها، وإنما هي تحت السلطان القاهر وتحت التسخير، ولا يحق لأي شيء من هذا في هذا الكون أن يخرج عن قدر الله تعالى، لا يخرج عن تصاريف الأقدار. حتى الكافر وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، المؤمن يستسلم لله تعالى، هو مسلم لله تعالى طوعا، فإذا نزل به ما يسوءه صبر مستسلم لأقدار الله، أما الكافر فإنه مجبر على هذه الأقدار، يصيبه المرض، يصيبه الفقر، يصيبه الموت، يصيبه الألم، فهو مستسلم لله تعالى من هذا الجانب لا باختياره وإنما عنوة، لأنه تحت التسخير وتحت السلطة القاهرة التي لا تغالب ولا تمانع ولا يخرج عنها شيء، فأقدار الله تعالى نافذة تجري على كل المخلوقات، فهذه المخلوقات بهذا المعنى هي مستسلمة لله تعالى استسلام تكوين. النوع الثاني هو استسلام وإسلام التكليف، وهذا هو المقصود. استسلام التكليف هو أن يستسلم المسلم لله تعالى في التكاليف الشرعية، في الأمر والنهي، إذا أمرك الله تعالى تفعل، إذا نهاك عن شيء تتركه تجتنبه، الذي يفعل هذا، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، سواء كان بهذه الشريعة شريعتنا أم الشرائع السابقة. فالأنبياء كانوا مستسلمين لله عز وجل، أتباعهم كانوا مستسلمين لله عز وجل استسلام أو إسلام تكليف، فإذا أمر الله تعالى نبيا من الأنبياء بشيء يطيع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الأنبياء كلهم جاءوا وأمر الله تعالى بطاعته وطاعتهم، فالإسلام بهذا المعنى هو الإسلام التكليف، أن الله تعالى كلفنا وأمرنا أن نستسلم له في الأمر والنهي، إذا أمرنا بأمر نمتثل ونقول سمعنا وأطعنا، إذا أمرنا نهانا عن شيء أيضا ننتهي عنه واتقوا الله ما استطعتم. فهذا هو إسلام التكليف، وهذا الإسلام التكليف لا يكون إلا للمسلم فقط، أما الكافر فإنه غير مستسلم، الكافر متمرد، يأتيه أمر الله عز وجل فيتمرد، يأمره بالصلاة لا يصلي، يأمره بالإيمان لا يؤمن، يأمره بترك المحرمات والفواحش والمنكرات فيتحدى ربه سبحانه وتعالى ويفعلها، هذا غير مستسلم. هذا الإسلام، إسلام التكليف، هذا هو الذي يتعلق به الأجر الثواب، الأجر والثواب أو العقاب يوم القيامة، هذا هو الذي يحكم به على الناس في هذه الدنيا على حسب الظاهر، هذا مسلم وهذا كافر، هذا مسلم هذا مشرك. فأحكام الدنيا وأحكام الآخرة تتعلق بإسلام التكليف لا بإسلام التكوين. إسلام التكوين كلنا خاضعون لأقدار الله تعالى ولا يمكننا أن نغالب هذه الأقدار. إسلام التكليف هذا هو الذي يعنينا الآن. إسلام التكليف تارة يأتي في القرآن ويراد به الإسلام العام، وتارة يراد به الإسلام الخاص. الإسلام العام ما هو؟ الإسلام العام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، السلام، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، هذه تحفظ، هذا تعريف الإسلام العام، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وسيأتينا إن شاء الله شرح هذه الجمل الثلاث. هذا الإسلام العام، هذا دين جميع الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل كلهم كانوا مستسلمين لله بالطاعة بالتوحيد، ومنقادين له بالطاعة، متبرئين من الشرك ومن أهل الشرك. أما الإسلام الخاص الذي يراد به المعنى الخاص فهو ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام الخاص، لأن كلمة الإسلام كانت قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قبل هذا إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال موسى عليه السلام لقومه إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فهذه كلمة الإسلام كانت موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تشتهر، أراد الله تعالى أن تشتهر بها هذه الأمة فقط، وهذا شرف لهذه الأمة. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، يعني في القرآن، فكلمة الإسلام كانت موجودة، لكن الله تعالى اصطفى هذه الأمة، هذه الأمة فقط التي تسمى أمة الإسلام، وأهلها يسمون المسلمين، هذه الأمة فقط. النصارى قالوا اشهد بأننا مسلمون، لكنهم اشتهروا بأنهم نصارى وهم يحبون اسم مسيحية. اليهود اشتهروا بأن باسم اليهود وهم يحبون اسم إسرائيل، بنو إسرائيل. لكن هذه الأمة هي وحدها التي اصطفاها الله تعالى فسماها بهذا الاسم، اشتهرت بهذا الاسم، فصار اسم الإسلام علما بالغلبة على مجموع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاعتقادات والعبادات والأحكام. هذا فيما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله، لأنه سيأتينا في كلامه بيان لمعنى الإسلام العام وبيان لمعنى الإسلام الخاص. لقول المؤلف، هذا بيان لقول المؤلف قواعد الإسلام. نعم، اقرأ الله. بيان قواعد الإسلام الخمس من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. نعم، المؤلف افتتح هذا بذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن فيه قواعد الإسلام، وهذا حديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث مشابه لحديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخر الحديث، نفس هذه الأركان. قال بني الإسلام على خمس. بني هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعله، وبعض الناس ربما يقول ومبني للمجهول، لا نقول مبني لما لم يسمى فاعله. عندما تقول حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت يقولون مبني للمجهول، نحن نعلم من الذي حرم، هو الله، فلماذا نقول مبني للمجهول؟ هو مبني لما لم يسمى فاعله، وهذا اختيار ابن مالك شيخ النحويين في زمانه، إمام ابن مالك استحب واستحسن هذا التعبير، قال لأن الله عز وجل هو أعرف المعارف، تقدم معنا أن الله تعالى هو أعرف المعارف، فكيف نقول مبني للمجهول؟ هذا مبني لما لم يسمى فاعله، يعني الفاعل غير مذكور. بني لأن الفاعل الباني هنا هو الله، هو الذي بنى الإسلام على هذه الأركان وعلى هذه القواعد الخمس. قال بني الإسلام على خمس، يعني على خمسة أركان، على خمسة أسس. البناء هنا ليس بناء حقيقيا بالطين والحجر، وإنما هو بناء معنوي، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصور الأمور المعنوية بصورة المحسوس، لأن الأمور المعنوية إذا وردت وجاءت هكذا مجردة فإنها لا تعلق بالذهن، بخلاف ما إذا صورت على شكل صورة محسوسة فإن الذهن يتأملها ويقف عندها ويتأثر بها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا موافقة منه لما في القرآن الكريم. القرآن الكريم يمثل، وهذا ما يعرف عند العلماء بتشبيه التمثيلي الذي مبناه على التشبيه والاستعارة عند علماء البلاغة، يأتي دائما بمثل هذه الصور المحسوسة ليبين ويوضح بها الصورة المعنوية. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول إن هذه، يعني في هذه الدنيا، لو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، هو مثلها. أنا أقول لك مثلا الدنيا لا تساوي شيئا، لكن عندما أمثل لك بشيء لا تساوي جناح بعوضة، أنت الآن ذهنك يتصور البعوضة، هذه الحشرة التي يستقذرها الناس، ثم يتصور جناحها، فإذا كان هذه الدنيا كلها لا تساوي هذا الجناح، هنا الإنسان يتأثر بمثل هذا التمثيل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمد على هذا. ونجد بأنه مثلا في هذا الحديث، انظر كيف أيضا قسم طريقة، لم يقل بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله، قال بني الإسلام على خمس، يحدد أولا العدد حتى يحصر لك المسائل. سبعة يظلهم الله في ظله، ثلاثة لا يكلمهم الله، دائما يأتيك بالعدد. هذا مهم جدا في العلم، تحصيل العلم يكون عن طريق التقسيم، وهذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. عندما يقول لك بني الإسلام على خمس، تحفظ أنت كاين خمس وأنها محصورة في عدد محدد، فتتهيأ لاستقبال هذه القواعد وفهمها وتدبرها. ثم يأتينا بهذه الصورة بالبناء. البناء الآن مثلا لو نظرنا إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في التمثيل تجدها في غاية التأثير. أراد النبي عليه الصلاة والسلام مرة أن يبين لهم حقارة الدنيا. المؤمن يعرف مكانة الدنيا وأنها لا تساوي شيئا عند الله، ولموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لكن مع هذا يحتاج إلى تنبيه على حقيقة وحقارة هذه الدنيا. مر النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، قصة معروفة في صحيح مسلم، فوجد في مكان الزبالة جديا أسك، جدي مقطوع الأذنين، صغير ولد حديثا ومقطوع الأذنين، حتى لو كان حيا لكان في هذا العيب، وميتة جيفة ملقاة في زبالة، هانت على أهلها فألقوها في الزبالة، وإلا لو احتاجوا إليها وكانت لها قيمة لما ألقيت في الزبالة. مر النبي عليه الصلاة والسلام توقف ونزل، الصحابة نزلوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا إلا لحكمة، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ هذا الجديل الأسك الميتة وقال لهم: من يأخذ هذا بدينار؟ دينار قطعة ذهبية. فقالوا: يا رسول الله، إنه جدي أسك، يعني لو أعطيته لنا مجانا لما أخذناه، ثم إنه ميتة لا ينتفع به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الدنيا كلها وما فيها من كنوز والناس يقتتلون من أجلها، أهون على الله من هذا عليكم. هذا هان عليكم وهان على أصحابه حتى ألقوه في الزبالة. الدنيا أهون عند الله من هذا. فأراد أن يأتي بصورة حقيقية حسية يرونها بأعينهم، فجاء بهذا المثال. كذلك في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بصورة يصور لنا الإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام كأنه حصن شامخ له أسس وله قواعد متينة، هي خمسة أسس. فأراد أن يصور لنا هذا الإسلام ليس مجرد حديث فقط، عبارة فقط، لا، أن نتصوره بأنه مثلا مثل هذا المسجد مبني له أسس له قواعد، طبعا كل بناء له قاعدة وله أسطوانات يقوم عليها وله جدران وله سقف، هكذا هو الإسلام. فكل عمل صالح في الإسلام يمثل شيئا جزءا من هذا البناء، منه ما يمثل الجدار، منه ما يمثل النافذة والباب، لكن منه ما يمثل اللبنة الصخر الذي بني به، لكن هذا البناء كله يقوم على خمسة أسس. بني الإسلام على خمس، إذا انهار واحد منها تصدع البناء، إذا انهار الأصل الأول تهدم البناء، إذا غابت الشهادتين تهدم البناء، إذا غابت الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج هنا يتهدم جزء من هذا البناء، وهذا يؤدي إلى اختلاله، لأن البناء إذا اختلت أركانه فإنه يكاد أن يسقط على أصحابه. بني الإسلام على خمس: شهادتي أو شهادة، كلاهما جائز، نقول شهادة أن لا إله بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره، هي خمس، هي شهادة أن لا. ويجوز الخفض بالكسرة على أنه بدل بعض من كل، بني الإسلام على خمس ثم يأتي البدل شهادتي، وهذا جزء من كل لأنه واحد من خمسة، فهنا يجوز أن ترفع أو أن تجر أو تخفض ما بعد قوله خمس، كلاهما جائز. شهادة أن لا إله إلا الله، قال شهادة، والشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله، هذه هي الشهادتان، وهذه هي القاعدة الأولى من قواعد الإسلام. الشهادتان، الشهادة الأولى هي شهادة أن لا إله إلا الله، أن يشهد بها مؤمنا بها ومعترفا بقلبه، عالما بمعنى لا إله إلا الله، ناطقا بلسانه مخبرا غيره بهذه الكلمة. لأن الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله بلسانه كان كافرا، لكنه لم يعلم الناس بها، هل يحكمون عليه بالإسلام؟ هم لا يعلمون بأنه أسلم، إلا إذا أتى ببعض خصائص الإسلام، إما أن يأتي بالشهادتين أو يقوم يصلي مثلا أو يصوم معهم، فهنا يحكم بإسلامه إذا أتى ببعض خصائص الإسلام. قال شهادة أو شهادة أن لا إله إلا الله، أن يشهد، والشهادة إنما تكون بعلم وحق، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أن تشهد كأنك رأيت بعينك، لأن الشهادة الأصل أن تكون بالعين، تقول أشهد أن لا إله إلا الله كأنك شاهدت الله عز وجل، أنت ما شاهدت رب العالمين ولكنك شاهدت آثار خلقه، شاهدت آثار خلقه، فكأنما المؤمن كأنما شاهد ربه سبحانه وتعالى، وهذا يدل على ما في قلبه من اليقين بالإيمان بالله تعالى، أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن هذه أن تفسيرية، أن التفسيرية، ويمكن أن نقول بأنها مخففة من الثقيلة. فإذا قلنا مخففة من الثقيلة، التقدير شهادة أنه لا إله إلا الله، وإذا قلنا تفسيرية، أن تفسيرية ما هو ضابطها؟ هي التي تسبقها كلمة فيها معنى القول دون حروفه، كما في قوله تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، فأوحى إليهم أن سبحوا، أي أن هنا بمعنى أي، فأوحى إليهم أن سبحوا أي سبحوا، هذه أن تفسيرية. شهادة أي لا إله إلا الله، هذا المعنى، الشهادة هي معناها لا إله إلا الله ومحمد رسول الله أو عبده ورسوله. شهادة أن لا إله إلا الله، لا، كلمة التوحيد هذه هي لا إله إلا الله، هذه الكلمة هي التي أرسل الله تعالى من أجلها جميع الأنبياء والرسل، كل الأنبياء والرسل بعثوا من أجل تحقيق هذه الكلمة، أن يتحقق الناس بها، كما قال تعالى ولقد بعثنا وما أرسلنا من رسول وأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتناب الطاغوت هو نفي جميع الآلهة الباطلة، لا إله يعني لا إله حق أو لا معبود حق، الآلهة كلها باطلة إلا الله، الله وحده سبحانه وتعالى هو الإله الحق، أما سائر الآلهة فكلها باطلة. طبعا والناس أهل الشرك والكفر لهم آلهة متعددة، العرب فقط كان عندهم أكثر من 360 إلها يعبدونها من دون الله. الآن تذهب إلى الهند، الهند عندهم 300 مليون إله، في الهند 300 مليون إله كلها تعبد من دون الله. يعني انظر إلى ما يعيشه العالم اليوم، يعيشون في دركة لا يمكن تصورها. في الهند في كل حي 10 أديان، 20 دين، في كل ديانات، كذلك في إفريقيا، في وسط إفريقيا وجنوب إفريقيا، كذلك في أوروبا وفي أمريكا، لهم ديانات لا يقبلها عقل ولا فطرة ولا، لكنهم وضعوا هذه الأديان وسار الناس عليها. لكن الدين الحق هو الدين، دين الإسلام، الإله الحق هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، هذا هو، هذه هي كلمة التوحيد، هذه الكلمة بعث بها الأنبياء والرسل، فما من رسول بعثه الله تعالى إلى قومه إلا وقال لهم أول كلمة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، جاءوا بتوحيد العبادة، توحيد الله تعالى في العبادة. وقد قضى نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو إلى شيء واحد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلمة التوحيد هذه مركبة من نفي وإثبات، لا إله إلا الله، لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات الألوهية الحقة لله عز وجل. هذا النفي والإثبات لابد منه، وهو معنى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت الذي جاء في قوله تعالى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ومن يكفر بالطاغوت، الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو يسمى الطاغوت. يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا قد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، هذه هي هذه الكلمة إذا قالها المؤمن خالصا من قلبه عاملا بمقتضاها من الإيمان والعمل الصالح دخل الجنة بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هي أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، أثقل شيء في ميزانك هو هذه الكلمة لا إله إلا الله، لأنه لا يثقل شيء مع اسم الله تعالى. تعرفون في حديث البطاقة، الرجل يوم القيامة يأتي وله 99 سجلا مد البصر، سجل الواحد كله سيئات مد البصر، 99 سجلا وليس له حسنة واحدة. توضع هذه السجلات في كفة السيئات، ثم يسأله رب العالمين: هل لك من حسنة؟ فيقول: ليس لي حسنة. ما عنده حسنة، إنسان لم يعمل الخير. فيخرجون له بطاقة، بطاقة صغيرة، فيقول: يا رب، أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله له: إنه لا يظلم عندي أحد. فتوضع البطاقة في كفة الحسنات فتطيش السجلات، ترجح بها. هذه البطاقة فيها لا إله إلا الله، لأنه لا يثقل شيء مع اسم الله تعالى. لكن هذه الكلمة قد تكون ثقيلة في الميزان يوم القيامة، قد تكون خفيفة. من آمن بها وقالها مخلصا من قلبه هذه يوم القيامة تنفعه وسترجح بكل سيئاته. وأما من قالها وقلبه غافل عنها، قالها تقليدا للآباء والأجداد ولا يعرف معناها ولا يعمل بمقتضى، هذه تكون أخف من الريشة يوم القيامة، إنما تؤثر عندما يقولها المؤمن مخلصا من قلبه ويفهم معناها. هذه الكلمة نحتاج إلى فهم معناها، لأن المشركين قديما كانوا أعلم بمعنى لا إله إلا الله من بعض المسلمين اليوم. لماذا رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله؟ كلمة كان بإمكانهم من باب السياسة وحتى لا يقعوا في الحرب مع النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا لا إله إلا الله، لكنهم لم يقولوها لأنهم يعرفون معناها. إن قالوا لا إله إلا الله لزم من ذلك أن يتركوا جميع أصنامهم وأن يتركوا جميع المحرمات، ولهذا لم يلتزموا بها، ورضوا بأن يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وأن يدخلوا معه في حروب طويلة تسفك فيها الدماء وتهدم فيها البيوت وتصرف فيها الأموال، ومع ذلك قاتلوه من أجل أن لا يقولوا هذه الكلمة، لأنهم يعرفون مدلولها. ولهذا بعض المسلمين اليوم يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يخرج الشارع يسب الله، بمجرد أنه يغضب أثناء قيادته للسيارة يسب رب العالمين، يقول لا إله إلا الله وهو يذبح لغير الله، يقول لا إله إلا الله وهو يرتكب الشرك ويأتي إلى الكهنة والسحرة ويستعمل السحر ويقول لا إله إلا الله. هذا لا يفهم معناها، لأنه لو فهم معنى لا إله إلا الله لما وقع فيما يناقضها، لأن لا إله إلا الله أي لا معبود حق أو بحق إلا الله، أي لا يجوز لك أن تصرف شيئا من العبادات لغير الله. إذا صرفت أي عبادة لغير الله فقد ناقضت قولك لا إله إلا الله. العبادة ليست الصلاة فقط، أنت تصلي لله، من صلى لغير الله كفر فروغ منها، لكن ليست الصلاة فقط هي العبادة، الدعاء عبادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، فمن دعا غير الله فقد ناقض قوله لا إله إلا الله، لأنه صرف عبادة لغير الله. من ذبح لغير الله فقد صرف عبادة لغير الله، من نذر لغير الله فقد صرف عبادة لغير الله، وهكذا. من استغاث بغير الله، استغاث سواء بالملائكة أو بالجن أو بالأولياء أو بالصخور وما شابه ذلك، هذا من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله أو توكل على من لا يتوكل عليه أو استعان بمن لا يصح الاستعانة به، هذا كله يدخل في باب الشرك أو في وسائل الشرك التي تناقض معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، هذه لا هنا نفي للجنس، إله اسمها ولا اسمها في محل رفع، الخبر محذوف تقديره لا إله حق، إلا الله إلا أداة استثناء، والله هنا مرفوع على أنه بدل من الخبر المحذوف لا إله إلا الله، هذا هو معنى وإعراب كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. ربما يأتي البعض ويفسرها تفسيرا خاطئا، لا من جهة النحو، وإنما من جهة المعنى، يقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. لا، لأن الخلاف بين الأنبياء وبين أقوامهم ليس في الخلق، في كون الله عز وجل هو الخالق، لأن المشركين يعترفون بأن الله تعالى هو الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا المشرك إذا سألته من خلقك يقول الله، اليهودي من خلقك الله، النصراني أيضا، لكنهم يقولون عيسى عليه السلام شريك مع رب العالمين، يشاركه ثلاثة أقانيم شركاء في التصرف في هذا الكون. اليهود أيضا يقول لا، عزير شريك لله عز وجل في التصرف في هذا الكون. المشركون أيضا يعبدون الأصنام ويقولون هذه الأصنام لم تخلق، نحن صنعناها بأيدينا، ولكنها واسطة بيننا وبين الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هكذا قال المشركون لما أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام تعدد الآلهة وتعدد الأوثان، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نتقرب بهم إلى الله، لأننا نحن ارتكبنا المعاصي فنستحي أن ندعو الله عز وجل مباشرة، فنتخذ هذه الوسائط بيننا وبين الله. العرب منهم من كان يعبد الأصنام، منهم من كان يعبد الكواكب، منهم من كان يعبد الجن، منهم من كان يعبد الملائكة، وهذا كله شرك، لأن الإله الحق الذي لا يعبد سواه هو رب العالمين. فإذن فكلمة لا خالق إلا الله هذه غير صحيحة، من حيث الإعراب صحيحة، لكن من حيث المعنى الشرعي غير صحيحة، لأن المشركين يقرون بأنه لا خالق إلا الله، والخلاف بينهم وبين أقوامهم في العبادة لا في الخلق، في العبادة، في استحقاق الله تعالى العبادة دون سواه، لا في وجوده عز وجل، لأنهم معترفون بوجوده. بعضهم يقول لا إله إلا الله معناها لا إله موجود إلا الله، لا، هنا لا، هذا خطأ، لأن المشركين لم ينكروا وجود الله، وإذا قلنا لا إله موجود هذا مخالف للواقع، لأنه في الواقع هناك عدة آلهة باطلة، ولهذا نقول لا إله حق إلا الله. وبعضهم يقول لا إله موجود إلا الله يقصد به معنى من معاني الكفر والعياذ بالله. يقولون لا إله إلا الله معناها لا إله، لا موجود إلا الله، يعني كل، أو لا معبود إلا الله، يعني كل ما هو معبود فهو الله. وهذه طائفة تسمى يعني بالحلولية، يقولون بوحدة الوجود، وهذه من الفلاسفة الصوفية كابن عربي والحلاج والفارض، هذه طائفة تقول، تفسر هذه الكلمة الطيبة تفسرها بهذا المعنى الباطل، ولهذا ينبغي للمسلم أن يضبط هذه المعاني، لأنه ربما تقرؤون في بعض الكتب أو تسمعون في بعض القنوات تفسيرات باطلة لمعنى لا إله إلا الله، وقد لا يتنبه إليها البعض، يظن بأنها مسألة لغوية. لا، هذه ليست مسألة لغوية، هذا مسألة شرعية. لا إله إلا الله يعني لا إله، لا معبود حق أو بحق إلا الله، فالمعبودات كلها باطلة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا فيما يتعلق بقوله شهادة أن لا إله إلا الله، وإن كان سيأتي إن شاء الله التنبيه على بعض المسائل في أثناء الكتاب على مسائل التوحيد، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله، جاء في الحديث وأن محمدا عبده ورسوله. محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله الهاشمي المطلبي القرشي، نشهد بأنه رسول الله، وأن الله تعالى أرسله للعالمين للإنس والجن، وأنه سبحانه وتعالى جعله خاتم الأنبياء والرسل. وسيأتينا بيان معنى الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، سيأتي تفصيل ذلك وما هي الشروط التي يتحقق أو تتحقق بها شهادة أن محمد رسول الله. فنحن نؤمن ونشهد بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، أرسله الله تعالى لا للعرب فقط كما يزعمه البعض اليوم، إنما هو رسول للعالمين، للعرب والعجم وللإنس والجن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين نذيرا. دعوة موسى عليه السلام خاصة باليهود، دعوة عيسى عليه السلام خاصة باليهود، دعوة محددة. عيسى عليه السلام صرح بهذا فقال إنما بعثت لبني إسرائيل. فهؤلاء الأنبياء بعثوا في أقوامهم خاصة كما قال عليه الصلاة والسلام، وبعثت إلى الناس عامة. فدعوة الإسلام ورسالة الإسلام رسالة عامة، رسالات الأخرى خاصة، رسالة اليهود خاصة وقد تركوها على خصوصها، رسالة النصارى خاصة لكنهم أرادوا تعميمها، ولهذا نسمع بالتنصير الذي يسمونه التبشير، وهو تنصير وليس تبشيرا. فهذا التنصير يخالف، هذا التنصير يخالف قواعد النصرانية. النصرانية دين محلي خاص بأمة معينة في زمن معين، أما الإسلام فهو دين عام للعرب وللعجم. والنصارى اليوم يقولون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث للعرب خاصة، يريدون أن يصوروا لأهلهم ولأقوامهم، يعطونهم هذه الصورة، ليس رسولا للعرب والعجم. لكن القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قامت على أساس دعوة الناس كلهم إلى هذا الدين، ولهذا كان خاتم الأنبياء. لابد أن نؤمن أيضا بأنه عبد الله ورسوله، هو رسول من عند الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا عبد لله عز وجل، وقد وصفه الله تعالى بالعبودية في أكثر من موضع، بل وصفه بالعبودية في أشرف مقاماته. أشرف مقام كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام وصف فيه بالعبد، سبحان الذي أسرى بعبده في مقام الإسراء، كان النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز سموات السبع ووصل إلى منتهى يسمع فيه صريف الأقلام، كان في أعلى مقاماته. في هذا المقام العالي وصفه الله تعالى بالعبودية. في مقام الدعوة الذي هو من أعظم المقامات وصفه أيضا أن لما قام عبد الله يدعوهم كادوا يكونون عليه لبدا، قال ولما قام عبد الله فوصفه بالعبودية. وهكذا في كثير من المقامات يصف سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية، فهو ليس إله وليس ملكا، وإنما هو عبد. وهذا أشرف ما يتصف به الإنسان، أن يكون عبدا لله وليس عبدا لغيره. الناس اليوم يريدون أن يتحرروا وأن يتمردوا على عبودية الله سبحانه وتعالى، فيقعوا في عبودية أردأ وأخص مما من العبودية التي كان عليها المشركون قديما. يقول كان لا أعبد إلها كما يفعل الشيوعيون اليوم. ماذا تعبد؟ يعبد أسياده، يعبد أسياده، ويعبد الدينار، ويعبد الدرهم، ويعبد السيارة، ويعبد الثياب، بدل من أن يعبد رب العالمين. هو فر من عبودية الله فوقع في عبودية أخرى. وما من أحد إلا وله ما يعبده. نعم تفضل. لأنك إن تركت عبادة الله عز وجل سيسلط الله عليك من تتخذه إلها، لأن الإنسان مطبوع على حب العبادة. الإنسان هذا وطبعه مطبوع على حب العبادة، لابد له أن يتعبد. فهذا معنى كلمة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم واصل. نعم واصل الكلام. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. نعم، هذا الحديث ورد في بعض الروايات تقديم الحج على الصوم، وقد ذكر أهل العلم كمن دقيق العيد وغيره بأنه وهم من الراوي، لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما روى له أحدهم هذا الحديث بتقديم الحج على الصوم طلب منه ابن عمر أن نهاه وزجره وقال له وصوم رمضان وحج البيت، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الرواية الصحيحة هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. الكلام على القاعدة الأولى وما يتعلق بها: لا نجاة لأحد عند الله تعالى إلا بالدخول في الإسلام، لقوله تعالى. نعم، لا نجاة لأحد عند الله تعالى إلا بالدخول في الإسلام. لا نجاة ولا خلاص من عذاب الله وغضبه وسخطه وناره يوم القيامة إلا بشيء واحد، وهذا عام في كل الخلق. لا نجاة لأحد، يعني من المكلفين وهم الإنس والجن، لا نجاة لأحد منهم، لا يسلم أحد منهم من سخط الله وغضبه وعقابه في الآخرة إلا بشيء واحد، إلا بالدخول في الإسلام، أن يدخل في الإسلام وأن يتحقق بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. السلام والسلام ورحمة الله وبركاته. الآن قال إلا بالدخول في الإسلام. ما هو الإسلام هنا؟ هنا المراد بالإسلام الإسلام العام. ما هو الإسلام العام؟ هو ما كان عليه جميع الأنبياء والرسل، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام كانوا على الإسلام العام، وكما تقدمت الآيات قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الأنبياء كلهم أتباعهم أيضا كانوا يسمون بالمسلمين في زمانهم، فالنبي في زمانه وأتباعه يسمون مسلمين. هذا الإسلام العام، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، أي أنهم لا يشركون بالله، لا يعبدون إلا الله، هذا استسلام بالتوحيد. والانقياد بالطاعة، أي الانقياد للرسول الذي بعث إليهم، الانقياد له بالطاعة، يطيعونه بكل ما أخبرهم به وجاءهم به من عند رب العالمين. ولهذا فأتباع موسى في زمانه مسلمون، أتباع نوح عليه السلام مسلمون، أتباع عيسى مسلمون، أتباع داود مسلم في زمانه. هذا بالنسبة للدين الذي كان في ذلك الزمان ولم ينسخ ولم يبدل. هؤلاء يسمون بالمسلمين في زمانهم، فهؤلاء ناجون، لأنه قال لا نجاة إلا لأحد عند الله عز وجل إلا بالدخول في الإسلام. هؤلاء دخلوا في الإسلام، وهو أنهم استسلموا لله بالتوحيد، وانقادوا له ولرسوله بالطاعة، فإذا أمرهم بشيء من المأمورات فعلوه، وإذا نهاهم عن شيء من المحرمات اجتنبوه. وهذه الجملة الانقياد له بالطاعة دليلها قول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأما الجملة الأخيرة وهي البراءة من الشرك وأهله، فهذا تضمنها قول الله تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يكفر بالشرك، الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلابد من البراءة من الشرك ومن أهل الشرك. ويدل على هذا أيضا قول الله تعالى: قد كان لكم في أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، انظر إبراهيم عليه السلام والمؤمنون معه، ماذا قالوا لقومهم؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. انظر، براءة من الشرك، براءة من كل ما يعبد من دون الله، ومما إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذا هو الدليل، هذا الدليل على قوله، قول أهل العلم: والبراءة من الشرك وأهله، أن تتبرأ من الشرك وأهله. إذا اجتمعت فيك هذه الأمور الثلاثة، استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فهذا مسلم، هذا مسلم حتى ولو قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإسلام العام، هذا مسلم وهو ناج يوم القيامة، يكون من أهل الجنة إذا تحققت فيه هذه الأمور. ولكن بعد نسخ تلك الشريعة، مثلا شريعة موسى كانوا مسلمين ثم نسخت بشريعة أخرى، هنا من اتبع الشريعة الأولى وترك النبي الذي جاء بعد النبي الأول، هنا نقول بأنه كافر. لماذا؟ لأنه كفر بهذا النبي. ولهذا فالنصارى كفار، لأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن جاء ناسخا للديانات السابقة، لسيما وأنها قد طرأ عليها التحريف والتبديل والتغيير، بدلت وغيرت، فنسخها الله بالقرآن. ولهذا من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لماذا؟ لأن الكفر برسول واحد كفر بكل الرسل. من كفر ب اليهود مثلا، كفروا بعيسى عليه السلام، فهم كفار قبل بعثة محمد، لأنهم كفروا برسول جاء بعد رسولهم. يأتي إنسان الآن يقول لك: أنا لا أؤمن، أؤمن بكل الأنبياء والرسل، لكنني لا أؤمن بنوح عليه السلام، هذا كافر. لأن الله تعالى يقول في كتابه: كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح ماذا كذبوا؟ كذبوا نوح فقط، فقال كذبت قوم نوح المرسلين، لأن الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل. كذبت عاد المرسلين، عاد ما كذبوا جميع المرسلين، كذبوا رسولهم، كذبوا رسولهم الذي أرسل إليهم. لكن من كذب رسولا واحدا فحكمه أنه كذب جميع الرسل. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، فهذا يدل على أن من كذب بنبي واحد فهو مكذب بجميع الأنبياء. ولهذا فمحمد صلى الله عليه وسلم من كذب به فهو مكذب بجميع الأنبياء، لسيما وأن الكتب السابقة قد بشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم. جميع الكتب السابقة قد بشرت به، في التوراة وفي الإنجيل وحتى في عهد إبراهيم عليه السلام بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا قول المؤلف: لا نجاة لأحد إلا بالدخول في عند الله تعالى إلا بالدخول في الإسلام. هذا الإسلام العام. والإسلام الخاص هو الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم من الاعتقادات والعبادات والأحكام والأعمال، كل ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم من عقيدة أو شريعة فيسمى الإسلام. أما الإسلام العام الذي تقدم فهذا يكون للأنبياء جميعا، الأنبياء كلهم مسلمون بهذا المعنى، يعني قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هم مسلمون بهذا المعنى، أي مستسلمون لله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بالإسلام العام، وما يتعلق أيضا بالإسلام الخاص في الذي هو خاص بهذه الأمة، هذه الأمة كما قال تعالى هو سماكم المسلمين، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. رب الأذان. نعم تفضل الأذان. نعم، فالإسلام العام عليه جميع الأنبياء والرسل، وقد جاء هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات أو إخوة علات، ديننا واحد والشرائع شتى. إخوة علات أو إخوة لعلات يعني هم أبناء الرجل الواحد من نساء مختلفات، هؤلاء إخوة من جهة الأب. قال: نحن إخوة لعلات، ديننا واحد والشرائع شتى. دين واحد، ما هو الدين؟ التوحيد، العقيدة واحدة، والشرائع شتى، العبادات مختلفة، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كل أمة لها عباداتها، ولكن الدين واحد، العقيدة واحدة، الله هو الله، صفاته هي صفاته لا تتغير، الملائكة هي الملائكة لا يدخلها النسخ، هذه أمور لا تنسخ لا تقبل التغيير، بخلاف العبادة. العبادة تكون أحيانا مثلا الواجب هو الوضوء، ثم بعد ذلك ينزل الله عز وجل النسخ أو التخصيص فيقول لك أن تتيمم، أول الإسلام تصوم مثلا يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك أمرنا أن نصوم شهرا كاملا، فهذا يكون هذا النسخ والتغيير في العبادات. أما في العقائد فلا، أما العقائد فلا يدخلها نسخ ولا تغيير. الأنبياء جاءوا بعقيدة واحدة، دينهم واحد، وإنما اختلفت الشرائع، وإن كان الدين والعقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هي أكمل من العقائد التي جاء بها سائر الأنبياء. العقيدة الإسلامية فيها من العلم الذي أكرم الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ما لا يوجد في سائر العقائد الأخرى. أما الإسلام الخاص فقد أمرنا الله تعالى، وهو الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، أمرنا الله تعالى به فقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام، ادخلوا في الإسلام كافة. وكذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام آخر الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك، يعني الأمر هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ف فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. فهذا الإسلام أمرنا الله سبحانه وتعالى بالدخول فيه، لأن هذا الإسلام هو خاتم الأديان، القرآن هو خاتم الكتب، محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، فهو أكمل الأنبياء وكتابه أكمل الكتب ودينه أكمل الديانات. فلهذا استدل المؤلف بقوله تعالى الآية الأولى، بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، هذه الآية تدل على أنه لا نجاة لأحد إلا بالدخول في الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، المراد بالإسلام هنا الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أطلق لفظ الإسلام المقصود به، إذا جاء لفظ الإسلام في القرآن أو في السنة أو في كلام العلماء المقصود به الإسلام الخاص، لأن الخاص مقدم على العام في الدلالة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، سواء تدين بديانة لها كتاب سابق كاليهودية أو النصرانية، أو بديانة لا كتاب لها كالبوذية ونحو ذلك، عباد ديانة التتار في زمانهم وكتابهم الياسق، أو الشيوعية وما شابه ذلك من يعبدون المادة، من تدين بغير دين الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كل من ابتغى دينا غير دين الإسلام فلن يقبل منه عمله، مهما عمل فعمله باطل، وهو في الآخرة من الخاسرين خسارة عظمى. الخسارة العظمى هي أنه يكون خالدا مخلدا والعياذ بالله في نار جهنم، لا يخرج منها أبدا الآبدين، لأنه ترك التوحيد. ما يقولش أنا لا كنت نعمل حسنات، كنت نعمل الخير، لا، هذا الخير تنال جزاءه في ستنال جزاءك في الدنيا. الله عز وجل إذا عملت أعمال البذل والخير وأنت على غير الإسلام ستأخذ الأجر في الدنيا، أما في الآخرة فهو من الخاسرين والعياذ بالله. هذا يشمل، هذا عام، لكن هذه الآية تدل على معنى آخر، وهو أن من ابتغى غير الإسلام دينا لم يتدين به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لكن ليس كهؤلاء الكفار. إنسان يأتي مثلا ويبتدع للناس دينا عبادة معينة، جاء ببدعة، نقول هذا ابتغى غير عبادة غير عبادة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ابتغى غير الإسلام دينا جاءنا بعبادة جديدة، فهل هو مسلم لكن هل تقبل منه هذه العبادة؟ لن تقبل منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بمعنى مردود، ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن جاء بعبادة لم يكن عليها عمل النبي صلى الله عليه وسلم فلن تقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لكن الخسارة هنا بحسب ما ابتغاه وما بدله من الدين، ما نقولوش الخسارة العظمى التي هي الخلود في نار جهنم، وإنما هو أنه يخسر خسارة صغرى بأن لا يسلم من العقاب يوم القيامة، يعاقب على قدر مخالفته، بقدر المخالفة، مخالفتك لهدي النبي عليه الصلاة والسلام بقدر ما تكون العقوبة. فالآية بعمومها تشمل هؤلاء أيضا الذين ابتدعوا في الإسلام بدعا، لأن البدعة تدمر السنة وتدمر الإسلام الصحيح، وما فسدت عقائد الناس إلا بسبب هذه المحدثات. ولهذا فالآية بعمومها تشمل أهل الكفر بطريق الأولى لأنها أنزلت فيهم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، وتشمل أيضا من تدين بغير الديانة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في العبادة أو في الاعتقاد، فابتدع بدعة اعتقادية أو بدعة عملية أو بدعة تعبدية، هؤلاء أيضا عملهم هذا مردود عليهم، لا يؤجرون ولا يثابون عليه، ويوم القيامة تكون خسارتهم بحسب مخالفتهم. هذا نعم نعم نعم، أهل البدع والأهواء إذا ابتدعوا شيئا فهم داخلون تحت هذه الآية طبعا، وإن كانت خسارتهم ليست كخسارة الكافر، يعاقبون على قدر مخالفتهم للسنة وعلى قدر أحداثهم للبدعة. فهذه الآية عموما تشملهم، ولهذا ينبغي على المسلم قبل أن يدخل في أي عقيدة أو في أي عمل لابد أن ينظر هل هذا موافق لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه مخالف. إن كان موافقا فهنا يدخل فيه، سواء كان عقيدة حتى في العقائد تسأل هل هذه العقيدة كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، هل كان عليها أصحابه، هل أجمعوا عليها أم لا. إن كانت من العقائد المحدثة التي ابتدعها الناس فهنا لا نقبل هذه العقيدة لأنها مردودة وصاحبها يكون يوم القيامة من الخاسرين، والخسارة كما تقدم بحسب المخالفة. إذا كانت المخالفة تامة الخسارة ستكون تامة، إذا كانت المخالفة يسيرة الخسارة تكون يسيرة. هذا فيما تعلق بهذه الجملة، ونكتفي بهذا القدر وتتمة الكلام إن شاء الله في المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك. إذا كان هناك سؤال قبل أن نختم المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.